بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أمس الدرس كان واضحا فيما يتعلق بالتفسير بين الأدلة ومتى يستخدمون التفسير بين الأدلة عند الترجمة. هذا الباب لو جعله مع باب التعارض أو عقد باب التعارض كنفسه. قال الأمريكي رحمه الله تعالى: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. عندكم هكذا العنوان فيه. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن. أولا قبل أن نبدأ بالأبيات، ما المقصود بالمفتي أو من هو المفتي؟ والذي يخبر عن الحكم الشرعي، المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي. والمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. فالقاضي يسأل أو يخبر عن الحكم الشرعي. فما الفرق بينه وبين المفتي؟ إخبار وإلزام. القاضي إخبار وإلزام، لأنه يفصل بين المتخاصمين فيخبرهم بالحكم الشرعي مع الإلزام به. قال رحمه الله تعالى: والشرط في المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي اجتهادا، أي الشرط في أن يكون مجتهدا. ثم فسر الاجتهاد بقوله: إذن الشرط الأول اشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا أي عنده. سيأتي تفسير الاجتهاد من كلام المؤلف. فسر المؤلف ذلك بأوصاف كثيرة. قال: وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنن، أي يعرف آيات القرآن والسنن. وقوله من آية الكتاب والسنن أي ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنن. قال: والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. فروعه الشوارد أي الغريبة، الشوارد أي الغريبة، يعرف المسائل الغريبة من باب أولى يعرف المسائل المشتهرة. فلذلك في الشوارد جمع شارد، والشارد هو الذي يبعد، شرد البعير إلى بعد وهرب، فأطلق على غرائب المسائل شوارد. فيقول اشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد يعرف المسائل الفقهية مشتهرها، يعرف المسائل المشهورة والمسائل أيضا الغريبة التي ليست مشهورة. وكل ما له من القواعد، جميع القواعد الفقهية يعرفها. مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت. المذاهب، يعرف المذاهب، أي يشترط عند المؤلف ذكر أن من شروط المجتهد أن يعرف المذاهب التي تقررت. والتي تقررت كما هو مشهور أربع مذاهب: أحمد، الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة. يقول اشترط فيه أن يعرف هذه المذاهب، مذهب هذا ومذهب هذا. ومن خلاف المثبت أن يعرف الخلافات في المسائل. قال: والنحو والأصول. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. إذن الشرط أن يكون عالما بالنحو وعالما بوصول الفقه هو هذا الذي ندرسه، وأيضا علم اللغة العربية وعلم الأدب ما يتعلق بالألفاظ، وهو عروض المعاني والبيان، معاني كثير منه في علم البلاغة. العلم الأدب يشمل علوم كثيرة، منها ما يذكر في علم البلاغة من علم البيان والمعاني وغيره. وعلم الأدب يعني حاجته من أجل المعاني، والنحو وفائدته أكثر لأنه تركيب الكلام، وأيضا يعلم به كذلك المعاني، لكن ذات من باب تحسين الألفاظ، معرفة ماذا البلاغة فيها وما أشبه ذلك. واللغة التي أتت من العرب، أن يكون عنده معرفة باللغة والألفاظ العربية. قال: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، أن يعرف من هذه الأمور كلها قدرا يستنبط به المسائل، يستطيع أن يستنبط به المسائل بنفسه، أي من دون أن يعتمد على شخص آخر، يكون عنده علم من هذه الأمور ما يستطيع أن يستنبط به المسائل بنفسه. بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، أي يشترط في المجتهد أن يكون عنده علم بمعنى الآيات، تفاسير الآيات، الذي يظهر أن مقصود الآيات المتعلقة بالمسائل والأحكام، ولا يشترط أن يكون عالم تفسير القرآن كاملا. وقوله في الحديث حالة الرواة، أي حالة رواة الحديث الذي يستدل به، ليس المقصود أنه جميع الرواة يكون عالما بأحوالهم، لكن الحديث الذي يستدل به يعرف حالة صحة وضعفا وحال الرواة. قال: وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني أيضا اشترط فيه أن يكون عالما المسائل المجمع عليها حتى لا يخالف فيها. طيب، فهذه الشروط التي ذكرها المؤلف في المجتهد، والمجتهد في اللغة هو الذي الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لأمر انشاق، لإدراك أمر انشاق، وفي الاصطلاح بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، بذل الجهد لمعرفة الحكم الشرعي، يبذل جهده باستخدام بالنظر في الأدلة واستخدام القواعد والتفكير فيها حتى يصل إلى الحكم الشرعي. بقي الشروط المفتي يشترط فيه أن يكون مجتهدا، وهذا لا شك، لابد أن يكون المفتي مجتهدا، والمجتهد الشروط فيه شروط المجتهد أن يكون عالما من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اجتهاده، هذا الشرط الأول، يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه اجتهاد، قد أشار إليه المؤلف بقوله يعرف من آية الكتاب والسنة. والشرط الثاني أن يعلم صحة الحديث أو ضعفه، يعلم ما يتعلق بصحة الحديث أو ضعفه. فإذا لم يكن عنده قدرة على معرفة صحة الحديث ضعفه، لا يصح أن يكون مجتهدا، لأنه مقلد في استدلاله، لأن الحديث لابد أن تعرف ما حاله، ما حال هؤلاء الرواة، حتى تبني الحكم على حديث صحيح. طيب الشرط الثالث أن يعرف المسائل المجمع عليها. ويعلم الناسخ والمنسوخ. ويعلم الناسخ والمنسوخ. طيب الشرط الرابع أن يعلم من اللغة ومن علم الأصول وقواعد الفقه ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية. يعلم من اللغة وعلم الأصول وقواعد الفقه ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية. إذن مقيد ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بالأصول، القواعد الفقهية، مقيد ذلك بما إذا كان يستطيع أن يستنبط الأحكام بذلك، ولا يشترط أن يكون ملما بجميع ما ذكر في النحو، بجميع ما ذكر في اللغة، كذلك في القواعد في الأصول، لا يشترط أن يكون ملما، بل يشترط أن يكون عنده من ذلك ما يستطيع أن يستخرج الأحكام بذلك ويعرف الحكم الشرعي بذلك. وهذا هذه الأمور التي ذكرت يعني قد تتجزى في مسائل معينة، قد يكون مجتهدا في شيء دون آخر، قد يكون عنده هذه الشروط فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالصلاة، قد يكون مجتهدا في أمر دون آخر. إذن الاجتهاد قد يكون مطلقا اجتهاد مطلق، عنده إلمام بجميع الأحكام الشرعية واستوفت الشروط عنده فيها كلها، وقد يكون متجزئ، قد يكون متجزئ عنده اجتهاد فيما يتعلق بباب معين، بل قد يكون مجتهدا في مسألة واحدة، يكون هذه المسألة بحثها وبحث أدلتها. إذن الاجتهاد قد يتجزأ، ولا يشترط في المفتي أن يكون عنده الاجتهاد المطلق، بل يشترط أن يكون مجتهدا فيما يفتي فيه، يشترط أن يكون مجتهدا فيما يفتي فيه. إذن يا أخوان هذه الشروط التي ذكرت قد تكون شروط مطلقة، أي لجميع أبواب الفقه، لجميع مسائل الفقه، فيكون يكون هذا الشخص مجتهدا مطلقا، وقد يكون متجزئا في أبواب معينة أو في مسائل معينة. إذن لا يشترط في المفتي الاجتهاد المطلق، يشترط فيه الاجتهاد أن يكون مجتهدا فيما يفتي فيه، يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا فيما يفتي فيه. بقي ما ذكره المؤلف من كونه يعرف مسائل الفقه كلها حتى الشوارد، فهذا ليس موافقا عليه، هذا الشرط لا يوافق عليه، لا يشترط أن يعرف مسائل الفقه، يكفي أن يعرف الأدلة الشرعية، يحفظ من القرآن والسنة، ولا يفتي في مسألة إلا ويعرف أدلتها. لا يفتي في مسألة إلا ويعلم أدلتها. ويكون المجتهد ماذا إذا أفتى متيقنا من الفتوى أو يغلب على ظنه، كما تقدم أن العمل بغلبة الظن جائز، كأن تكون مسألة فيها خلاف فاجتهد فيها فغلب على ظن أن الحكم فيها كذا، فله أن يفتي بغلبة الظن. فالآن اشترط في المفتي الشرط الأول الاجتهاد، وتقدم الاجتهاد بشروطه، شروط الاجتهاد تقدمت، هذا الشرط الأول أن يكون مجتهدا. الشرط الثاني والمجتهد شروطه معلومة، سواء وصل إلى الحكم الشرعي بعلم أو بغلبة الظن، ف سواء أدى اجتهاده إلى معرفة الحكم الشرعي بالعلم واليقين أو غلبة الظن. الشرط الثاني في المفتي أن يتصور المسألة، يتصور المسألة التي سئل عنها، فلا يتعجل بالفتوى حتى يتصور المسألة. فإذا كان فيها لبس استفصل، إذا كان فيها إجمال أو لبس يستفصل ويسأل حتى يعرف، حتى يتصور المسألة تصورا دقيقا، لابد من هذا. فلو جاء إنسان يسألك بالفرائض عن رجل توفي وترك زوجة وأخ، لابد أن تسأل ما هو هذا الأخ، أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق، لأن الحكم يختلف بين الأخ لأم ومع غيره. إذن استفصال مهم، لابد للمفتي أن يستفصل. الشرط الثالث أن يفتي بوقت لا ليس هناك ما يزعجه أو يشغله، فلا يفتي على عجل وهو مثلا يحتاج إلى قضاء الحاجة، حاقن أو حاقد، أو عنده غضب شديد أو هموم شديدة، فإنه قد يخطئ فيها، قد لا يتصور المسألة. وينبغي أيضا، وهذا يحصل، يعني المستفتي إذا رأى من المفتي هموما غموما غضبا كذا رآه مستعجلا يتركه، فلا يثقل عليه، لأنه قد يكون متعجلا فلا يفتيك بما، أو قد يخطئ الصواب. قال رحمه الله تعالى: ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي. إذن المستفتي هو الذي يطلب الشرط، الشرط فيه أن لا يكون عالما، فلا يكون مجتهدا. المجتهد ليس له أن يقلد، لابد أن ينظر في الأدلة بنفسه. اشترط فيه أن يكون جاهلا. إذن هذا الشرط الأول من شروط المستفتي، أن لا يكون مجتهدا، لأنه إذا كان مجتهد يستطيع معرفة الحكم ثم أخذ بقول غيره يكون هذا تقليد. لكن كونه جاهل عامي ما يستطيع معرفة الأحكام الشرعية لنفسه، ليس عنده قدرة، فهذا هو الذي له أن يستفتي. قال: فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. يعني إذا استعله وهو مجتهد فيكون مقلد في هذه الصورة. وقال مالك: فلا يجوز، أي لا يجوز له أن يسأل وهو عنده قدرة على أن يعرف الحكم بنفسه. عنده قدرة على أن يعرف الحكم بنفسه بالشروط السابقة. وهذا الذي ذكره المؤلف قيده شيخ الإسلام ببعض بصورتين في مسألة الذي يكون مجتهدا، فقال: يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في حالتين. الحالة الأولى أن يضيق عليه الوقت فلا يستطيع أن يبحث المسألة ويجتهد فيها، فله أن يأخذ بقول مجتهد آخر يضيق عليه الوقت. والحالة الثانية أن يعجز عن المعرفة، معرفة الحكم، يجتهد فيها فلا يتعرف أو فلا يصل إلى الحكم الشرعي فيها، فله عند ذلك، يقول له عند ذلك، أن يقلد غيره. والمؤلف اكتفى بذكر شرط واحد من شروط المستفتي، وهو أن لا يكون عالما. والشرط الثاني أن لا يكون بسؤاله متعنتا أو متتبعا للرخص. اشترط في المستفتي أن لا يكون متعنتا متتبعا للرخص، متعنتا أو متتبعا للرخص. وهل تجب الفتوى على العالم؟ نعم، تجب الفتوى في حالة نعم في حالة الحاجة وقوع الواقعة تقع النازلة أو تقع الواقعة ونعم ويسأل عنها، فلا بد من الجواب فيها. أو لا تقع واقعة لكن السائل يريد طلب العلم، من سئل عن علم فكتمه والجماع للجان منه، لا تقع واقعة لكن المستفتي يريد التعلم. إذن يجب عليه في حالتان، أن تقع الواقعة أو يكون المستفتي يريد العلم. لا بس ممكن تكون فرض كفاية عليهم، من إذا أفتى بعض أهل العلم في ذلك سقط عن الباقي، لكن إن كان قد سئل فلا يكتم العلم، إذا كان عنده علم لا يكتم، وأيضا قد لا يصل إليهم جميعا كلام ذلك العالم، لكن لو تيقن أن الفتوى قد بلغت من عالم واحد سقط الوجوب عن الباقي. نعم يقولون ان السلف ومن هذا الباب ما كان السلف يحيل بعضهم على بعض، يقول سل فلان سل فلان. نعم. طيب اذا علم المفتي من المستفتي انه متعنت او يتطلب الرخص فهل يلزمه ان يفتيه؟ نعم لا يلزمه. طيب إذا كان المفتي يعلم أنه إذا أفتى بهذا الحكم يحصل ضرر، يحصل ضرر ومفسدة، هل له أن يكتم العلم في هذه الحالة؟ نعم له أن يكتم لدفع أسد المفسدتين إذا حصل ضرر وفتن، له أن يكتم بعض المسائل. ويلزم المستفتي في فتواه أن يكون يريد معرفة الحكم الشرعي، يريد العلم، يلزمه أن يكون بفتواه، يكون باستفتائه يريد معرفة الحق في المسألة أو التعلم، معرفة الحق في المسألة أو التعلم. وأيضا يلزمه أن يسأل من شهر عنه العلم والصلاح، فلا يسأل أي شخص، المستفتي لابد أن يسأل من شهر عنه العلم والصلاح، الذي ليس أهلا للاجتهاد وهو المستفتي يتحرى من شهر عنه الاجتهاد والعلم والصلاح، ولا يجوز له أن يسأل أي شخص، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، غدا سيكون آخر درس غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.